السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض هذا الكلام في هذه الصوتية قد يكون محفظا للبعض، يعني مزعجا لهم، ولكن لا مشكلة، لا يمنعنك انزعاجك من بعض الكلام أن تفهم الفكرة ككل، وقد تستفيد من بعض الأفكار. وأنا في هذه الصوتية سأدافع عن النظام التقليدي أو عن ربات المنازل واللواتي يمارس عليهن شيطنة في الإعلام وفي طرح الكثير من المثقفين والفلاسفة، حتى صار عندهن نوع من الانكسار النفسي، فصارت يقال لها: أتعملين؟ فتقول: لا لا، لاحظ، لا أنا ربة منزل، وتقولها بانكسار. فاعتبر بعض ما يرد في هذا الكلام هو نوع من المضادة حتى نصل إلى التوسط في مقابلة غلو ظاهر وإجحاف بين. ونحن هنا لسنا مع جنس ضد جنس، بل نحن مع الشرع، ونحاول أن نفهم الشرع ونفهم آثار غياب هذا الشرع عن الواقع. نسبة العنوسة في لبنان 85% سنة 2018 بالتاريخ النصراني، تونس تقريبا 60. هذا شيء محير، لأنه من المشهور جدا داخل سياقاتنا العربية أنه والله النساء اللبنانيات لا ينقصهن شيء من موضوع الجمال والدلال وإلى آخره في الكثير منهن، في كثير منهن، والتونسيات على هذه البابة. غير أني أؤكد على أنه لا شك أن ما نراه في الإعلام لا يمثل المجتمعات، وإنما الإعلام يريك ما تريد أن تراه، ما يريدون أن تراه أنت وتختزل المجتمع فيه، وهذا أمر نعاني منه جدا حتى داخل المجتمعات الكويتية الخليجية، في الكويت خصيصا مثلا الإعلام مجحف جدا بالنسبة لنا عموما. لكن في النهاية المرأة متحررة تأخذ حقوقها وفقا لكلام المنظمات الحقوقية، فهي خرجت إلى ميادين العمل، بدأ الحديث بشكل جدي في تونس على مناهضة عدد من أحكام الشريعة بشكل ممكن لا تتجرأ عليه حتى بعض الدول الغربية، انتصارا للمرأة كما يدعون. ومع ذلك هذه نسبة عالية. قد يقول قائل: هذا لعله بسبب الفقر. أقول له: طيب، الفقر موجود في عموم البلدان، في كثير من البلدان، ولم تصل إلى هذه الأرقام الفلكية، إلى هذه النسب الفلكية. ثم إن قولك هذا بسبب الفقر هذا حجة عليك لو عقلت، لأنه أليست المرأة خرجت وساهمت في بناء المجتمع وبشكل ظاهر، حتى أن الوظائف توفر لهن بسهولة كبيرة أكثر من الرجال؟ فلماذا لا زال المجتمع يعاني من أزمات اقتصادية حادة؟ عليك أن تجيب على هذا التساؤل. يقول قائل: ما الذي تريد أن تقوله عبد الله؟ تريد أن تقول أن سبب هذا الذي يحصل، سبب العنوسة، سبب في هذه البلدان هذا النمط، دعوة تحرير المرأة بنظرتك المعروفة، يعني المتطرفة الراديكالية؟ نعم، ولكنني سأشرح لك هذا الأمر بشرح إن شاء الله يكون مفيدا وجديدا لك، مفيدا لك وجديدا عليك. موضوع إخراج المرأة لسوق العمل بالصورة الموجودة حاليا هي صورة، حتى قبل أن تتزوج هي صورة مؤثرة بشكل سلبي جدا على منظومة الزواج بهذه الصورة المعاصرة.